بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك مجازة رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمة من كل بر السلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان نحن يخف علينا في هذه الأيام نفحات مباركة نستقبل أو في على صدد استقبال شهر مبارك شهر رمضان كل ما في هذا الشهر بركة لكن يمكن تناولنا هذا الشهر من جوانب كثيرة فقه هذا الشهر فقه المسألة في هذا الشهر وما زلنا فتاوي اللي هي تتعلق بشهر رمضان لكن هناك جملة من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الصائمين والصائمات في هذا الشهر احنا نتمنى أن يمن ربي علينا بالفوز في هذا الشهر أسأل ربي أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر من الفائزين يا رب العالمين قد يكون الناس في رمضان يخرج الإنسان في رمضان ويكون من أهل الفوز وقد نخرج من شهر رمضان وقد نكون من أهل الخسران أسأل ربي ألا تجعلنا من هؤلاء أبدا يا رب العالمين ما هي الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين والصائمات في شهر رمضان؟ نرجو ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا يا رب العالمين. أول خطأ من هذه الأخطاء التي يقع فيها من الصائمين استقبال بعض المسلمين هذا الشهر الكريم بالمبالغة الشديدة في شراء الأطعمة والمشروبات بكميات هائلة بدل من الاستعداد بدل حط برنامج الطاعة يضع برنامج الأكل. وكأن شهر رمضان وشهر إيه؟ أكل الطاع الأكل بدل الطاع يعني ولذلك يقوم بشراء أطعمة ومشروبات بكميات هائلة بدل الاستعداد للشهر والاقتصاد في الطعام والمشاركة بالفقراء والمحتاجين يعني بدل ما يبقى كل الإطعام ده لنفسه يبقى المفروض إن هو يثقل موازينه بإنه إيه؟ يعني يساهم في إطعام المساكين الفقراء والمساكين أو المحتاجين في هذا الشهر. النقطة الثانية من الأخطاء التي يقع فيها الصائمين في شهر رمضان تعجيل السحور. تعجيل السحور من السنة تأخير السحور وتعجيل الإفطار دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقع بعض التفريط في يعني أجر كبير جدا الإنسان ما بيلتمس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ يقعد مثلا يسهر كده لحد ما يعني الساعة واحدة ولا كده وبعدين يتسحر وينام وقد يذهب عليه حتى صلاة الإيه؟ الفجر والأولى إن هو يؤخر السحور هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نص حالة رضوان الله عليه تأخير السحور إلى ما قبل الفجر مباشرة وأكل السحور فهذه الأكلة فيها بركة الخطأ ولذلك هنا لو هو يستحضر إن أكلة السحور دي وتأخيرها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحتسب يقول أنا هتصحر إن شاء الله في آخر يعني قبل الفجر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هيأخذ الأجر على إيه؟ اتباع للسنة النقطة الثالثة من الأخطاء أن بعض الصائمين لا يبين نية الصيام المفروض أن هي محلها القلب لكن المفروض أن أنت إذا علم الصائم بدخول شهر رمضان وجب عليه تبييت نيته بالصيام ووضع النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبين الصيام من الليل فلا صيام له قيل أنها حتى كل يوم ممكن يبين كل يوم. انت مجرد صحولك ده تبيين نية، مجرد شربك يعني شربت ماء هذا تبيين للنية. وقد أمرنا بتبييت النية، يعني لو إن الإنسان ما بيتش النية من الليل في السحور بالليل يعني قبل الفجر يبقى بالشكل ده إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. لو لم تبيتي النية قبل طلوع الفجر ممكن في بعض المذاهب تقول لك يوم الشهر كله، لكن افرضي دخل الانسان مثلا بعد كده في حيض او واحده جالها حيض او جالها سفر او جالها ما يقطع اللي هي الصيام، يبقى المفروض الانسان يجتهد في تبييت ايه؟ النيه. يعني حتى ولو بشربة ماء، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه: والتكلم بالنيه ليس بواجب باجماع المسلمين، فعامه المسلمين يصومون بالنيه وصومهم صحيح. بالنية اللي هي محلها ايه؟ القلب. من الاخطاء تعمد الشرب اثناء الفجر، يقع في الخطا ده ناس كتير جدا. اول ما يسمع اذان الفجر يروح يجري عشان ايه؟ يشرب ميه. وكان الاولى لانه لو كان اذان الفجر ساعه الفجر الصادق يبقى هو دلوقتي في الشكل ده ايه؟ فطر. تعمد الشرب اثناء الفجر، وهذا يفعله من يفعل ذلك فقد أفسى الصوم مقصدا، إذا كان المؤذن دقيقا في توقيته للأذان ويؤذن عند صلاة الفجر الصادق. بنرى هذا الأمر كثيرا من راك الحرم جدا، نرى كثير جدا تجري أول ما يؤذن الأذان يجري الصائم أو تجري الصائمة وتقعد تشرب طول ما الأذان بيأذن وهي بتشرب، وكان أولى أنها خاصة لو مؤذن دقيق يبقى خلاص الوقت دخل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه: الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبل، فإذا كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع الأذان. مجرد سماع الأذان ما خديش دواك ما خدي خلاص، يبقى في الحالة دي الإنسان ما تجرأش أو ما يستهينش بالمسألة. ويكون بعد طلوع الفجر او قبل، فان كان بعد طلوع الفجر فانه يجب على الانسان ان يمسك مجرد سماع الاذان، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان بلالا مؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان المكتوم. يعني زي بالظبط هنا بنسمع اذانين، اذان الفجر الاول وبعدين الاذان اللي هو ايه، يبقى المفروض اننا نمسك اول ما يؤذن المؤذن خلاص نمسك. ومن الاخطاء ايضا عدم إمساك من لم يعلم بدخول الشهر رمضان، كأن يكون مثلا مسافر، عدم إمساك من لم يعلم بدخول شهر رمضان كأن يكون مسافر أو نائم غير ذلك من الأسباب التي تحول بينه وبين معرفة دخول الشهر، هذا خطأ. فينبغي على المسلم متى علم بدخول الشهر أن يمسك بقية يومه. امبارح كان رمضان وانت نمتي بدري، هما شافوا الرؤية، بعض الناس يا جماعه بتنام وما يبقاش شاف الرؤية وبيعرف بعد كده بالنهار ان هو سر رمضان خلاص، هو يمسك لكن هو لم يبيت النية، هو هنا عليه ان يعيد اليوم. يبقى في الحالة دي المفروض ان هو ايه؟ يمسك. من الأخطاء، ولذلك من الأخطاء على الإنسان من لم يعلم دخول شهر رمضان كأن يكون مسافر أو نائم أو غير ذلك من أسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. يعني إذا المفروض الإنسان يعمل إيه؟ عرفتي بالصيام، هو شفتيش الرؤية بالليل لكن نمتي كنت تعبانة بتاع نمتي، لا ما نويتيش ما بيتيش النية، ما تعرفيش بكرة رمضان ولا لا، لازم نبيت النية، لازم نبيت النية. إذن المفروض إن تبييت النية يكون من إيه؟ من الليل من قبل الفجر. ولذلك المفروض إن الإنسان لو في مثلا معاه حد أو بتاع لازم يعلمه إن بكرة رمضان عشان يبيت النية قبل صلاة الفجر أو قبل مجيء الفجر. بس أحسنتي، ولكن يقضي ذلك اليوم. نعم. ومن الأخطاء جهل بعض الناس كما ذكرت لكم بفضل شهر رمضان، فيستقبل رمضان كغيره من الشهور. المفروض استقبال رمضان لازم يكون فيه فرحه، يعني تعرفين الانسان كانه مقبل عليه شيء غالي جدا جدا جدا، شيء ده قد لا يعود اليه. يعني تخيلي ان انت لو مثلا جالك زائر وقال لك الزائر ده قد لا ياتي اليك تاني، والزائر ده غالي عليكي جدا، ما هو احساسك؟ ما هو شعورك؟ ما هو استعدادك لذلك الزائر؟ فاذا كان ذلك الزائر ياتي ويحمل ذنوبك، في اروع من كده شيء؟ لو اي زائر جالك هيجي لك بتحف بهدايا، هيجيب لك هديه، لكن الزائر اللي جاي لك الغالي ده زائر جاي لك عشان يرفع عنك ذنوبك، في افضل من كده شيء؟ فكيف يستقبل بقلب سليم، بصدق النيه، بسلامه القلوب، بالاخلاص لله، بالاقبال على الله، بتعلم اداب الصيام، بإصلاح القلوب، المحبه، القلب، الا ان في الجسد مضغه لو صلحت صلح باقي الجسد. قبل ما ندخل رمضان يا جماعه لازم نصلح قلوبنا اصلاح تام. اذا جاء رمضان من الاخطاء التي يجعل عنها الناس فضل رمضان، فيظن ان فضل رمضان هو فضل الشهر الافلام والمسلسلات والاكل والشرب وتضييع الاوقات والسهر وشهر رمضان وشهر الطاعه، شهر الاقبال على الله. انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه. يا من تعرف فضل رمضان، يا باغي الخير، فين الخير اللي انت بتصلي تفكر فيه؟ يا باغي الخير، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفرت الشياطين وسلسله الشياطين، يعني كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. احاديث كثيره جدا فضل رمضان، احاديث كثيره. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر ربي ذنبه. يعني تخيلت بنية صادقه تخرج مني مغسوله. نسال ربي سبحانه وتعالى ان اكون من هؤلاء. من الاخطاء ايضا التي يدخل بها الناس في شهر رمضان ان بعض الناس اذا بلغهم ان هذه الليله هي اول ليله في رمضان لا يصلي التراويح، وتبتدئ صلاه التراويح من مدى بعد ما يظهر الهلال، يبقى من اول بعد صلاه العشاء، يبقى في الحاله دي من يوم الرؤيه يبتدي. بعض الناس بتفوت الليله دي وتقول هصلي من بكره صلاه التراويح، يعني تبتدي على الصيام. ولذلك تقع خطا ان بعض الناس اذا بلغوا ان هذه الليله اول ليله في رمضان لا يصلي التراويح، وهذا خطا، لانه بمجرد رؤيه هلال رمضان يكون المسلم قد دخل اول ليله. استعدي، مجرد ما تسمعي ظهرت الرؤيه قلبك يرتجف من الفرح، يبقى سعيد، جالك الزائر العجيب الكريم اللي بتترقبيه سنه منتظر هذا الزائر. من ليالي، فولذلك في السنه ان يصلي التراويح، والسنه ان يصلي التراويح في جماعه. ومن اراد ان يصلي التراويح في جماعه عليه اداب، ان يعرف ما عليه ان فهم ادب ما هي اداب صلاه الجماعه. لو هتصلي في جماعه دي اخطاء شديده نقع فيها، ان بنروح نصلي في جماعه لكن واحنا بنصلي في الجماعه لا بنعرف اداب دخول المسجد، ولا بنعرف اداب المكث في المسجد، ولا بنعرف اداب الجلوس في المسجد، ولا بنعرف اداب التعامل في المسجد، ولا نعرف اداب عظمه هذا الشهر. فتاتي التي تريد ان تصلي التراويح هي فرحانه بالتراويح، فتاتي باولادها بعيالها من ضمن الاشياء انها بتاتي بالاولاد، والاولاد لما عرض الاولاد من ضجه وكانهم لا ينتهوا اليها، فتضيع على من يصلي التراويح صلاته. تدخل بالاطفال والاطفال يعثوا في الارض فسادا، يبقى انت بتصلي وقدامك الطفل قاعد يجري ويروح ويجي، يبقى الانسان مش مركز في الصلاه. سمع يا رحمه؟ يبقى مش مركز. والاولى للام اذا كان الابناء عندهم فقه بالمساله يجلسوا جنبها، إذا لم يكن عندهم فقه بالمسألة يبقى الأم أولى أنها تقعد في بيتها وولادها معها، ما عندهاش فقه المسألة. يقع في أخطاء شديدة من يرتاد المساجد، فإنه لما تدخل المسجد لا تصطف، بمعنى هي بتنقي إزاي؟ المفروض إننا نصف الصفوف الأول فالأول فالأول، نقع في أخطاء. بداية وهي نازلة من بيتها تقع في خطأ إنها ما بتقولش أذكار ذهابها للمسجد. إما هي الأذكار التي تقال؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، عن يميني نورا، عن شمالي نورا، من أمامي نورا، من خلفي نورا، فوقي نورا، اجعلني نورا، عظم لي نورا. يبقى المفروض وانت رايحة المسجد تكثري من الدعاء، وتتذكري ان هذه الليلة المباركة هي أول ليلة دخلت بيها في يا باغي الخير أقبل. تبقي رايحة كده وانت حاسة ان انت تفتح لك أبواب الجنان. يبقى المفروض تبقي رايحة بأدب، وانت بأدب الطاعة وحب الطاعة. من آداب المسجد ومن الأخطاء التي تقع فيها النساء أيضا في المساجد حجز الكراسي. الحجز المفروض ان المساجد ليس فيها حجز، مش حد يحدد له مكان وهنا عن ذلك. ان واحده تجلس وتقول لها ايه احجزي لي المكان اللي جنبك، من حجزت اللي هتقعد وتحجز لاختها المكان اللي جنبها وتسيب المكان ما زال فارغا لحد ما الاخت قد تاتي ولا تاتي فقد اثمت. شوف جاي الطاعه لكنها اثمت. اثمت من آداب المساجد أيضا التي لابد أن نراعيها، إنك لما تدخلي المسجد ما تنسيش تقولي دعاء المسجد. إنك المفروض أن تدخل المسجد بتقولي إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تسألي ربي أن يفتح لك أبواب رحمته، تتنزل عليك الرحمات في هذا اليوم. ثم هذا خطأ من أخطاء المسجد أيضاً، إن الإنسان لما يدخل المسجد أول شيء يفعله صلاة تحية المسجد ولو كان في المسجد الحرام. ده أدب المسجد، ده الأدب مع الله. إنك أول ما تدخل المسجد أول شيء تعمليه إنك تصلي تحية المسجد قبل جلوسك، صلي تحية المسجد وقبل السلام، لأنه هو أولى من السلام عن أي حد أن تصلي تحية المسجد. من أخطاء المسجد أيضا يا جماعة اللغو، كثرة الكلام وخاصة في النساء. دايما النساء أول ما تدخل المساجد تسمعي لغو. المفروض إنها بتعد نفسها للجزء أو الجزئين اللي الشيخ يقرأهم أو الإمام، تكون متفاجئة في السلام، ولو هي حافظاهم تستغفر، ولو هي حافظاهم تدعو الله، يعني تكون في ابتهال لأن هي في انتظار لصلاة. طالما أنت أتيت المسجد ولم يؤذن المؤذن أنت في صلاة. مجرد ما تدخلي المسجد وأنت منتظرة الصلاة إذا أنت في صلاة. لو دخلتي وأنت منتظرة الصلاة إذا أنت في صلاة. إذا اعتبري نفسك في صلاة وأكثري من ذكر الله عز وجل. وإياك وكثرة اللغو. من أخطاء المسجد أيضا الإتيان إلى المساجد بالروائح الكريهة، العرق، رائحة الشرابات، رائحة الثياب. المفروض إن إحنا أمة مسلمة تهتم بالنظافة. شوف يوم الجمعة وسط الجمعة، العيد من سنن العيد. إذن كي تنهدي منهج رسولك صلى الله عليه وسلم وتبقي من أهل الإسلام بحق لازم تكوني نظيفة. الإسلام يدعو للنظافة. إياكي إياكي إن أنت لما تروحي تصلي في وسط جمع أنت كنت تفوح منك رائحة العرق. تقولي أنا مش شامة نفسي، مش مهم تشمي نفسك، لكن اغتسلي وغيري ثوبك ولو كان ثوبا واحدا، عدي لنفسك بذلك ثوب، اغسليه قبل الصبح من شريه وكوي عشان يذهب منه الرطوبة. لكن شرط ما تظنيش إنك لو غيرت ثوبك الخارجي إن رائحة العرق تذهب أبدا. المفروض إن أنت تعرفي إن هناك سنن للفطرة. المفروض المسلم يبقى نظيف دائما. سنن الفطرة يهتم بإزالة سنن الفطرة وبتنظيف جسده بدنه وثوبه قبل أن يذهب إلى المسجد. من أخطاء المسجد أيضا التي يرتكب في هذه المسجد إن سبحان الله إيبا الإنسان آكل فاضل، طبعا في جاية تصلي بعد الفطار وتبقي واكلة شيء من الأخبثين. ايوه طول الليل ما اكلت بصل، بس حتى في السلطه بس شويه، ومجرد ما تقولي امين ده بيخرج من رائحة نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اهتممت وترميت بأمر الجسد والثوب والعرق لأن منفر. عايز أقول لكم الأخت اللي بتصلي بهذه الرائحة في الثوب بهذه الرائحة وبهذه الرائحة، والله يا أحبائي إنها تفتن من تصلي بجوارها، والله بتفتنها، لا بتركز في صلاتها، أحيانا تفكر إنها تخرج من صلاتها. أنا أقول لكم أحيانا الإنسان بيفكر إنه يخرج من صلاته. وتتأذى الملائكة لو واحدة واقفة بقى وقالت ريحتها عرق ومشيت، مش خدت ذنبي دي لو قالت إيه؟ دي ريحتها عرق خالص ومشيت بقى ما قدرتش تقف بقى خالص. لا ما تقولش، لكن تقول لها، لكن تقول لها، لكن تقول لها، تقول لها بينها وبينها، تقول لها بينها وبينها في ساتر، تقول لها حبيبتي أنا بحبك والله، بس في ربنا أنا أخذ زينتك عند كل مسجد. فالأولى إن إحنا يمكن غصب عنك، انا عارفه ان احنا كلنا لما بنمشي بنعرق، تقولها بطريقه بسيطه مبسطه، بس تعرف ان هي وتروح واخده الشنطه وماشيه تمشي ممكن، لان مش قادره تركز، لان احيانا والله يا جماعه والله الانسان ما بيقدر يصلي، ما بيقدرش يركز في الصلاه، يوم ينتقل لمكان اخر. هذه انانيه شديده، هذه انانيه. يعني هي بتسال بقى البنت دي الزكية ما شاء الله، بتقول ايه؟ طب انا دكتور فاطمه لو اخذت اللي جنبي على اليمين وقفتها مكانها والعكس، يعني هي المسكينه تضحي بيها مش مشكله، يعني دي كبش الفداء وهي بتنجو بنفسها. لا ابدا، لكن لو هنفتن، انا بقول لك انا عن نفسي لو هفتن بصلاتي مش هركز في صلاتي، يبقى ممكن انتقل من المكان، ممكن انتقل المكان علشان اركز. لو هقدر اقول لها ببساطه جدا، ويمكن جدا يدخل تبقى معاها سبحان الله حاجه ممكن تصب، لو كان في اضطه او كذا ممكن بادب شديد ممكن نقول. الحاجه الثانيه كمان اللي بالنسبه اللي هي الامر دي، طبعا بالنسبه اللي انا بقول الصد الجسد والضجيج الاطفال، ضجيج الاطفال، كثره اللغو، ارتفاع الصوت، المخاصمه، مخاصمه فصلت النساء على الكراسي. يا احبائي والله الشباب مره من المرات كنا في العشر الاواخر، النساء ضربوا بعضهم على الكراسي، ضربوا بعض في المسجد الحرام، ضربوا بعضهم. تخيلي، يعني كنت اذكر كنا في النصف الاخير، يعني في النصف الاخير، وكان تقريبا الشيخ السويسي الغنيه، وسبحان رب العرش العظيم، النساء بقيت اقول يا ربي الشياطين نطقت الشياطين، لكن النفس امر بالسوء عشان تضل علي هذه الليالي المباركه. إذن الأدب مع الله عز وجل، إنك لابد لما تيجي المسجد تعرفي ما هي أداب المسجد، في خفض صوتك، في مراعاتك لأولادك، إياكي أن تضيعي أجرك وتأثمي بهذا العمل. الحاجة الثانية، يعني بالنسبة لبعض النساء لما بتقرأ من المصحف، تتابع الإمام من المصحف، الحق بيحصل أمر شديد جدا لمنطقة بجوارها، إنها وهي بتتابع بتقلب الصفحات بعنف شديد كده. ممكن انت وانت بتصلي بتكوني خاشعه، لما بتتقلب الصفحات هنقول الاخطاء، لما بتقلب الصفحات، وبعدين مش بتقلب الصفحات بس اللي جنبك اللي هي ماسكه المصحف، اللي بتقلب الصفحات بتقول وتشوف هي لسه فاضل له قد ايه عشان تطمن انه قد ايه. هي ذهب الخشوع واثرت على من جوه. حاجه ثانيه اللي هي بنقول في الامر، القراءة مع الإمام بصوت مرتفع، إنك لما تيجي تقرأي مع الإمام بصوت مرتفع بتشوش على اللي جنبك. لو أنت بتراجع قرآنك خليه في سرك، ما ترتفعش صوتك بيه، لأن دي أخطاء تقع فيها. نضيف إلى ذلك أخطاء كثيرة جدا، من الأخطاء اللي نقولها إن إحنا سبحان الله من أعظم الأخطاء اللي بتحدث في هذا الشهر المخاصمات اللي تكون في المساجد بسبب الأماكن، بسبب الأماكن. حتى إن بعض الناس لما تيجي تقول إيه؟ تيجي متأخرة، واحدة جت مبكرة وقفت جلست في مكان، تقول لها ده مكاني، كأنها أجريته، كأنها اشتريته، ده مكاني، أنت وقفتي فيه لي، ده مكاني، ده مش مكانك، ده بيت ربي، محدش أبداً يقدر يشتريه أبداً، لأن البيت بيت ربي. مفروض من يدخل هذا البيت بيت الله عز وجل، مقصود بأي بيت من الله لازم يتأدب، لازم يتأدب، يحسن ظاهره وباطنه. احنا بنتكلم دلوقتي عن اصلاح الظاهر، لكن الاولى اصلحي الباطن، انك لما تدخلي تصلحي باطنك تماما تماما. ايه اخطاء يا بنات ممكن نكمل فيها بنتعرض فيها؟ ما دام انا هكمل لكم بقيه الاخطاء ما يفعل الناس من ترك اللي هي من الاخطاء التي ما زلنا في اخطاء اللي هي دخول المسجد. ايوه يعني اللي عايزه اقول لك قذاره المكان. شوفي بقى لما تدخل وتسيب المناديل وتسيب بعض الاكل وتجيب مشروبات تتكلم سبحان الله تتكب على الارض وتوثق المكان وتسيق لبيت هذا المكان الطيب اللي هي اعظم الاماكن على الارض بيوت ربي سبحانه وتعالى، هل هذا من الادب من اداب المساجد؟ ابدا. اداب المساجد تعظيم، وهي يعظم شعر الله انها تقوى القلوب. لو كان عندك تقوى في قلبك لعظمتي هذا المكان، ما ارتفع صوتك. ما رؤية منك إلا النظافة في هذا البيت، ما رؤية منك تقدير المكان اللي انت فيه، وتقوم يعني حتى سبحان الله تبقى قاعدة تعلم قرآن أو تتعلم القرآن تقوم من المكان. وبصي بقى بعد ما بتمشي وشوف القذارة المطلوبة حواليها، الأكياس فيها بقية الأكل اللي أكلته، العصير محطوط ومطلوق عشان الناس تشيل خلفها. أقول هل هذا اللي بتعمل كده بتسيب أكياس الزبالة جنبها وأكياس نفايا الطعام، هل هي عظمت شعائر الله؟ لا والله إنها لم تعظم شعائر الله عز وجل، وهي عظم شعائر الله لأنها من تقوى القلوب. ما هي الأخطاء التي نتعرض لها أيضا في المساجد؟ الاستراحة يا أمي ما بين الأربعة البيضاء نعم أحسنتي. هي بتقول الأخت بتقول أثناء الصلاة تيجي تجدي واحدة وقفت قدامك، طب هتعمل إيه؟ تقعد قدامك، طب هتعمل إيه؟ لا لما هتقف دلوقتي هنقف هتسع الصف، ولما يجي يقفوا مع التزاحم يبقى الأمر فيه شدة شديدة جدا. أو بمعنى أصح تيجي مثلا واحدة حط حاجتها مش حاجزة بحاجتها، لا دي فعلا موجودة وشايفة مكانها أنها موجودة وشنطتها موجودة بس بتتوضأ وسند على السور تاني وسند على بابه تروح جاي وجالسه مكانها تروح شايله الحاجه وجالسه مكانها تقول لها انا موجوده اهو، تقول لها لا معلش المكان فاضي. انت كده اذنتي، لان متى يكون المكان فاضي؟ اذا كانت اللي لسه ما جاتش من المسجد محجوز لها، ده لا يجوز. لكن الاولى المكان لصاحبه المكان، لصاحبه المكان الاخر المفروض ان هو يخصص مكان للكراسي بحيث ان الكراسي تبقى موجوده بحيث ما تزاحمش الناس اللي ايه ممكن تاذي الناس اللي بتسجد، فتاخد مكان متسع جدا وتزاحم الناس. وكان والاولى انها تبقى الناس اللي لهم بيجلسوا على الكراسي لهم مكان بحيث ان يصطفوا مع بعضهم علشان يبقى عمليه فيها نوع من ايه من النظام. نعم نعم للأسف للأسف إنه بالنسبة من أخطاء من هذه الأخطاء إن دلوقتي الكل الصغير والكبير والسليم يجلس على كرسي كأنها بقت مسرح. والمفروض إن الأدب إنك عندك لو إن صليتي جالسة وأنت عندك القدرة للوقوف وأنت في فريضة يحبط العمل يحبط. يعني وأنت سبحان الله إذا عندك القدرة للوقوف بالساعات في مطبخك والوقوف بالساعات في الطريق والوقوف بالساعات على الباترينات وبعد ده كله تيجي في الصلاة أول ما تبتدي صلاة الفريضة تحط كرسيك وتقولي الله أكبر وانت جالسة، اعلمي بقول العلماء أن هذه الفريضة أحبطت بطلت لأنك عندك قدرة على القيام. لا خلاص لا خلاص لو ان الانسان جلس، يعني الاخت بتقول ممكن اكون جلسه وهي شابه صغيره تكون ممكن اكون جلسه لكن انا بجلس لان عمليه في ركبها ما تقدرش الا تجلس، يعني بتصلي الفريضه بالكاد وهي واقفه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت الاقدر بنفسك انت الاعلم بنفسك، يبقى انت عارفه ايه اللي تقدري عليه وايه اللي ما تقدريش عليه. المفروض الاولى ان انت تراعي تماما هذا الامر. خطأ شديد يا جماعة إن الناس فعلا ما تبالي بأمر سبحان الله الخشوع في الصلاة في المساجد، الخشوع كثرة الحركات كثرة النظر شمال ويمين، يعني عدم الأخذ بالأدب في الصلاة، الخشوع في الصلاة، النظر كيف يكون نظرك في الصلاة وانت بتصلي، ازاي يكون محل نظرك، كيف يكون محل نظر عينيك في موطن سجودك، ازاي وانت جالسة سبحان الله، ازاي وانت جالسة لابد ان تتأوي وانت بتصلي، لابد ان تعرفي قبل ما تدخلي الصلاة، امسكي الكتاب قبل ما تروحي الصلاة، قبل ما تدخلي تصلي امسكي الكتاب، وانا بقول لك النصيحة دي، امسكي الكتاب كيف تخشعين في الصلاة، وابتدي اقرأي فيه قبل ما تروحي، ولو كان كل مش هياخد منك دقائق، كيف تخشعين في الصلاة، عشان من اول ما تروحي تقولي الله اكبر تجيبي قلبك زي ما كده سبحان الله وصف ابن القيم الناس في الصلاة، احوال الناس في الصلاة، قال لك واحد في الصلاة يكون بيصلي وهو مضيع، التاني بيصلي وما بيجاهدش الشيطان، التالت بيصلي وما بيجاهد الشيطان ويدرك ما يقول، الرابع بيصلي وهو خاشع، الخامس بيصلي وهو يضع قلبه بين يدي ربي، مش شايف الدنيا، الله مرزقنا وإياكم هذا، إن ادخلي الصلاة وإنت وضع قلبك، افتكري المقولة ابن القيم دي، ادخلي الصلاة وإنت وضع قلبك بين يدي ربك، لا تفكري في الدنيا ولا في أولادك ولا في جوزك ولا في اللي إنت مرتبط ولا حد أبدا، ادخلي الصلاة وتمني إن تخرجي من الصلاة دي وإنت قد غفر ربي، قد غفر ربي لك. إذا دي من الأداب التي نتعرض، أخطاء شديدة نتعرض فيها في المساجد، أخطاء أخرى يا بناتي في المساجد. يلا الأحذية المكيفات. نعم. لعبة المراوح المكيفات. أيوه. من الأخطاء الشديدة أيضا إنه طبعا بالنسبة لك المساجد، المساجد الكبيرة بيبقى ما بيقدرش الإنسان يوصل لمكان المكيف أو المراوح. لكن في المساجد اللي زي مساجدنا، او لو فيكم في كنترول على المساله، العامله بتاعه المسجد مفيش حد يقدر يغير المراوح، الا هي اللي تقوم بالمهمه، هي اللي تقوم بالمهمه القائمه على العمل مقصودي. انما في بعض المساجد تخليك تروحي وتبتدي تلعب بالمراوح وتلعب بالمكيفات، ها هذا حال النساء لا ترضيهم، دي تطفي المكيف ويتولعها، دي تشطفي المروحه ويتولعها، الأمين في قلق شديد، مع أن هي ممكن تكون في بيتها لا عندها مروحة ولا عندها مكيف، لكن هي جيلها لو ركزتي في الصلاة والله ما تشعري، والله لو خشعتي في الصلاة ما تشعري، إلا بأنك مستحضرة قلبك، لكن أنت كل فكرك في إيه؟ عايزة أكلت كتير بقى فتعبتي، عايزة تهوي على الأكل اللي أنت ما فيش أكسجين فأكلتي وملأتي، فعايزة. إذن المسألة تحتاج منك إلى إن من الأخطاء إنك بتيجي جاية أكل لما أي لا يبس في بيتك، فبتيجي المسجد وإنتي مش عارفة تصلي، مش قادرة تقفي، وكان الأولى ده من أخطاء المساجد، ده من أخطاء. لذلك من الأخطاء أيضا قيل ما يفعله بعض الناس من طرد الشرب والأكل في نهار رمضان ناسيا، يأكل ويشرب حتى يفرغ من حاجته. يعني المفروض إن الإنسان سبحان الله، شوفوا بيقول لك ايه بقى، يقول شيخ الاسلام، يقول ابن باز رحمه الله عليه، من راى مسلما يشرب في نهار رمضان او ياكل او يتعاطى شيئا من المفطورات الاخرى وجب الانكار عليه، ينكر عليه، لان اظهار ذلك في نهار الصوم منكر ولو كان صاحبه معذور. بيقول الكلام ده انت فاطر، فبيقول تنكري على ما يجي كده قدام الناس وهو فاطر، تقول ايه ما انا فاطره، خلاص استتري. هو بيقول كده، من رأى مسلم يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا من المفطرات لأنه عنده عذر وجب الإنكار عليه، لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ولو كان صاحبه معذور أو في أمر ما كسفر، حتى لا يكتري الناس على إظهار محارم الله في من المفطرات في نهار رمضان بدعوة للصيام. شوفي يعني أنا عايزة أقول لكم، أنا رأيت في رمضان، في نهار رمضان في عند بيت الحرام، ناس واقفه قدام مطعم وقاعده تاكل، وناس قاعده تشرب سجاير ولو كانوا جايين على صلاه في الحرم، في الكعبه، قدام الكعبه، قدام الكعبه، والله امام الكعبه. طبعا الامر كان بالنسبه لي جلل يعني، وبعدين استجمعت قواي كده قلت اه ده اكيد جاي من سفر، بس الادب، الادب انه لا يفعل ذلك، استتر بقى خلاص، انت عندك كده زي ما الشيخ ابن باز بيقول كده، المفروض ان يستتر وينكر عليه ذلك حتى لا تكتري الناس، ثم اسال تاكل اهو، مين قال له صاحب عذر؟ مين هيعرفه بصاحب عذر؟ لان في بعض الناس ما عندهاش ادب رمضان، يكترئ على الله عز وجل في نهار رمضان، فتلاقيه ماشي ممكن في الطريق يفعل بنكر او كذا وكذا ولا يتادب مع الله. زي واحده بعت المشكله تقول جوزها يجبرها تفطر في رمضان، لا حول ولا قوه الا بالله. من الاخطاء، من الاخطاء ايضا إنكار البعض على بناتهم إذا أردنا الصيام بحجة أنهن صغيرات، وقد تكون الفتاة ممن بلغت سن المحيض فتريد الصيام لأنها مكلفة يمنع الأهل من ذلك بحجة أنها صغيرة ولم يأتي الحيض. أنا قلت لكم أن الحيض له علامات، الحيض له علامات، مش لازم يكون الدم، لا البلوغ، معذرة، البلوغ، البلوغ له علامات، مش شرط ان يكون اللي هو بايه بنزول الحيض او الدم، لان في علامات بتظهر على البنت. يعني ممكن تكون البنت لم تزل طول عن كده لكن يظهر عليها علامات البلوغ. في بنات بتبلغ السن من اقل من 9 سنوات، فلو بلغت بنتي كده وشفت ان بنتي جسمها واضح فيه اثار البلوغ اللي انا قلتها لك وقبل ذلك او قول العلماء فيها، ظهر اثار في جسدها، ظهر اثار علامات في جسدها غير نزول الدم، فقد بلغت، يبقى المفروض تخليك تلزميها بالصيام الشهر كامل وتقضي الايام التي لم تصومها. شوفوا انظروا يا جماعه، فيقول الشيخ ابن جبريل: فان الكثير من الاناث قد تحيض في العاشره او ال11 من عمرها، فيتساهل اهلها يظنوها انها لسه 10 سنين صغيره فلا يلزموها بالصيام، وهذا قضاء، فان الفتاه اذا حاضت بلغت مبلغ النساء وجرى عليها حكم التكليف كما جاء في فتاوي الصيام. حتى لو قبل البلوغ، حتى المفروض نعودهم على الصيام. نعم، من الأخطاء أيضا تحرك بعض الناس إذا تذكر أنه أكل أو شرب ناسيا في أثناء صيامه، شك في صحة صيامه. يعني بعض الناس لما تيجي تكون صايمة وبعدين تروح إيه تنسى وتفطر، تشرب كوباية، تروح تعمل كوباية شاي وتاخد معاها ساندوتش، طول ما أنا أكلت ده أنا شبعت، تفتكر إيه ده صيام؟ طب هتكمل الصيام، هتحرك، فتكمل الصيام وصيامها صحيح ولو كان فرضا أو نافلة، صيامها صحيح. ليه؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسى أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أخرجه البخاري. يعني لو أكلتي وحسيتي منتي أكلت ده، ممكن بعض الناس بتشرب ويعطشانة، أو تشرب كوباية، تعمل نفسها كوباية شيء أو أي، أو أي، أو تشرب عصير أو كذا، وبعد كده تفتكر ان هي ايه صايمه، خلاص صيامك صحيح ولو كان نافلا. من الاخطاء ايضا تحرك بعض النساء من وضع الحناء اثناء الصيام. نعم، في صوم التطوع يعني لو واحده قامت مش مدركه الفرد اللي دخل ولا ما دخلش وشرب بعد كده ايقنت ان هو دخل، لا هي مش ميقنه، لم تتحرك، مش نايمه يعني، لا معلش كانت نايمه بس لم تتحرك. لو تحرك ولقيت ان هي الاخطاء يعني مش خطا مش منها، يبقى ممكن صيامها صحيح، لكن الخطأ من انها ما تحركش يبقى خلاص اه المفروض تتحرك حبيبتي، مش تشرب بعد تتحرك، لا تتحرك بعد تشرب. من الاخطاء تحرك بعض النساء اثناء الصيام، تظن ان هي لو وضعت حنة على شعرها ان هذا الامر مفطر. يقول هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان وضع الحناء اثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر في الصيام شيئا، مثله مثل الكحل ومثل القطره، قطرة الأذن وقطرة العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطر. لا بيحطوا حنة، طب انت ما عندكيش وقت، هم عندهم، ما تزعليش، هم عندهم. النقطة الثانية عشر من تلي ذلك أيضا من الأخطاء تحرك بعض النساء من تذوق الطعام خشية إفساد الصيام، تقول لا ما أدوقش الطعام، مع إن تذوق الطعام لأنك مضطرة مش حتى ذلك يتذوق الطعام، فتذوق الطعام لا يفسد صيامك، فممكن تتذوقي الطعام وتدفني أو تتمضمضي بعد كده. يقول أهل العلم: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته أو مروحته أو ضد ذلك، ولكن لا يبتع منه شيئا بل يمجه ولا يفسد ذلك صومه كما جاء. سؤال داخله. اخت صامت على الاذان الثاني هو الاول، على انها قامت هو الاول، فاكلت واتاكلت وشربت لغايه ما سمعت الاقامه. هي يا بنتي ما تحركش، يعني احنا بنتحرك، انا دلوقتي عندك اذان، هي بتتحرك، هي تحرك، انت دلوقتي عندك الحكم الساعه، انت سمعتي اذان، انت سمعتي اذان، بصيتي لقيتي الساعه 3، يبقى الاذان الاول ولا الثاني؟ الساعه 3 دلوقتي و10 الاذان. لا لا سيبك مش دريانه دي، لا لا لا لا لا لا, لا. في امور لابد ان نهتم بيها، لو كان الامر ده بامر اي بنات امر لابد ان نهتم بيه، مش مجرد اهو يلا بالمره لا وياخد الرخصه، لا طبعا تحري تحريتي. ولذلك انا بقول كده في امور سبحان الله، زي ما انا هكلمكم النهارده كده، لو واحد سافر وشاف الشمس فطر بالنهار تحت، لان الشمس قرص الشمس غاب وطلعت الطياره، ولقى فوق لما طلعت الطياره الشمس موجوده، في فتاوي بالشكل ده، هو تحرى وفطر بعد ايه؟ يبقى في الحاله دي تحرى. لا ابدا كله زي بعض، كله زي بعض. فين فين؟ لا لا لا لا لا لا لا خلاص، لا لا لا لا خلاص، لا لا لا خلاص، لا لا النافله او ممكن النافله يعني تبيت من بالنهار. يعني هنا من الاخطاء تحرج البعض من استعمال السواك في نهار رمضان خاصه بعد صلاه العصر، ربما اظن زي ظن البعض ان استعمال السواك يفطر، وهذا خطا. يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، حديث متفق عليه، يقول البخاري رحمه الله عليه، ولم يخص النبي الصائم من غيره. يبقى استخدم السواك لحد المغرب، بس ما يكونش سواك بيطلع منه بقايا، او يكون سواك اللي هو بيروح طعم واضح بالظبط كده، فلا يفطر بالسواك في كل وقت، في اول النهار واخر النهار. ما هقولها برضو، استخدام فرشة السنان برضو هنقول بالنسبة لاستخدام فرشة السنان، استخدام فرشة السنان في نهار رمضان هو مكروه لسبب، خشية انه ينزل حاجة يبتلع شيء، لكن لو انت هتعمليها ومش هتبلعي شيء فايه؟ لكن فيها نعم عشان الطعم، لان في كراهة عشان الطعم. من الاخطاء ان بعض المؤذنين لا يؤذن الا بعد انتشار الظلام ولا يكتفي بغياب الشمس، المفروض اول ما بتغيب الشمس قرص الشمس يغيب يبتدي المؤذن، ويزعم ان ذلك احوط للعباده، هذا مخالف للسنه، لان السنه ان نؤذن حين تغرب الشمس تماما ولا عبره بغير ذلك. بعض بيعمل ايه؟ يؤذن بعد قرص، ينتظر بعد قرص الشمس ما يغيب بفتره عشان يقول هو الاحوط. لا، احنا مجرد ما قرص الشمس يغيب تماما وجب الفطور. شوفي بقى السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة. مش أنت لما بغيب القرص مش شايفة حمرة في الأفق؟ قال لك ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق كما جاء فيما. ومن الأخطاء غفلة بعض الصائمين عن الدعاء لمن قام بإفطارهم، دي برضه من الأخطاء. مثلا حد يفطر صائم ياكل ويشرب وينسى يقول الدعاء اللي علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم: افطر عليكم الصائمون واكل طعامكم الابرار ونزلت عليهم وصلت عليكم ملائكه ذكركم الله فيما عنده. ماشي طيب. يبقى او يقول كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، او يقول: اللهم بارك لكم فيما رزقهم واغفر لهم وارحمهم. ما فيش الدعاء ده عند الناس، ده نادرا ما تجد حد يقوم بهذا الدعاء ابدا. السنة، ولذلك عدم التماس السنة، ما تجد يلتمس السنة في هذا الأمر إلا القليل. خطأ يا جماعة، إن الناس ما بتعرفش سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أيضا اعتقاد البعض أن هناك يعني رمضان، إذا جاء رمضان يبقى الإنسان يحتجب تماما عن زوجته. لا، هو ممكن يكون في العشر الأواخر بالاعتكاف، لكن يقول ربي: حل لكم ليلة الصيام أرغضوا إلى نسائكم، وحل لكم ليلة الصيام أرغضوا إلى نسائكم. فربي أحل لنا في حل ليلة الصيام ذلك الأمر، لأنها ليلة لم يأتي بعد الفجر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. إذا الأمر ما فيهوش إيه؟ أي تحريم. من الأخطاء أيضا امتناع بعض النساء عن الصيام إذا طهرت قبل الفجر، لأنها ما اغتسلتش، لأنها لم تتمكن من غسل ضيق الوقت، فتمتنع عن الصيام بحجة إن الصبح أدركها وهي لسه ما اغتسلتش وما اتطهرتش، وكان لها الأولى إن هي تنوي قبل ما تغتسل قبل الفجر وبعد كده إيه؟ يقول أهل العلم في ذلك إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح الصوم وأجزاء عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد الصبح كما جاء في فتاوى الصيام. من الأخطاء أيضا ما يسمع من بعض الناس من البكاء بصوت تيجي تصلي، من البكاء بصوت مرتفع، بعض الناس بتيجي تصلي في التراويح بعد الصلاة كده بتطلع أصوات عجيبة صوت يعني تعيط وتبكي وتنهنى وكل شيء، بس تعيط بصوت إيه ممكن يطلع منه بكلام بأصوات، ولكن البكاء عند قراءة القرآن يدل إن شاء الله على التأثر المصلي ما يسمع كلام الله، هذا أمر محمود ولا شك فيه، لكن المشاهد المسموع من بعض المصلين البكاء بصوت مرتفع بحيث يتسبب بإشغال جملة من المصلين الذين حوله، واحد قاعد يصلي بصوت عالي ويصرخ، بعض الناس بتصرخ، هذا الأمر من الأخطاء التي تقع في الصيام، اللي هي بالإضافة إلى هناك حركات مصاحبة البكاء يكون ذلك عجيب جدا، إن يكون هذا البكاء، ودي من الأخطاء العجيبة، إن يكون هذا البكاء في دعاء القنوت ولا يكون في القرآن، أول ما يجي الدعاء يقعد يعيطوا في الدعاء ويمشي، أول ما يجي الدعاء يروح محضر المناديل، حاطين خطط يروح محضر المناديل ليه؟ عشان عايز يعيط بقى إن شاء الله يعيط في الدعاء. طب ما أنتم ما عيطتيش ما تأثرتيش بالقرآن خالص، يعني ما تأثرتيش بكلام رب البشر، تأثرتي بكلام البشر، ما كان أولى إن أنت سبحان الله يبكون يخرون للأذقان يبكون ويزفون، فين الخشوع اللي أنت فيه؟ فين الخشوع اللي أنت فيه في كان أولى؟ لا سبحان الله، نعم فعلا، يعني هي بتقول لك إن أحيانا الإمام بيبقى بيدعو في مجال والأخت بتدعي في مجال تاني خالص، مثلا يبقى الدعاء بيدعي الإمام بيدعي في شيء وهي الأم الأخت دي تقول إيه؟ يا رب اهديني بنتي، يا رب اهديني جوزي، يا رب، ده في حاجة تانية خالص، ده مش بتأمن بقى، ده هي مش سامعة الإمام، ده هي بتدعو في القنوت إلى حاجات عندها يعني وبصوت عالي، مثل هذا يقول الأولى أن يكون البكاء عند تأثر القرآن. من الأخطاء أيضا تحرك بعض الناس عندما يسمع جملة فأظن أن صومه باطل وعليه القضاء، وهذا الأمر كما كان في الحائض عليه أن ينوي قبل اللي هو قبل الفجر وبعد كده يغتسل بعد الفجر فلا شيء في ذلك، فكما جاء في الفتاوى العلماء. من الأخطاء أيضا تطيب بعض النساء إذا خرجنا لصلاة التراويح وعدم التستر الكامل، الست تبقى خارجه من غير الحجاب واول ما تدخل على باب المسجد تغطي راسها، او تدخل من المسجد اول ما تخرج من المسجد تروح شايله ايه حجابها، او تدخل بزينة الثياب، يعني يحصل من رفع الاصوات في المساجد عدم التستر، وما يحصل من رفع الاصوات في المساجد وهذا يعني يكون موضع فتنه، فكيف اذا كان الزمان فاضلا والمكان فاضلا، مكان مسجد والزمان رمضان، لذا لزوما على المرأة المسلمة أن تحرص على اجتناب ذلك لتسلم من الإثم المترتب على تلك الأفعال التي تجلب لها وضياع عملها. من الأخطاء أيضا تأخير بعض المصلين صلاة الظهر والعصر عن وقتهما لغلبة النوم، يبقى طيب نايم طول النوم وأول ما يصحى من النوم براحته يصلي الظهر والعصر، كان نايم بقى أو كانت نايمة، وقيل من هذا الأعظم الأخطاء لقول ربي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم نايمين طول النهار وصهرانين طول الليل، صهرانين في الصلاة، تعرفي لو صهرانين في الصلاة ربنا يعينهم على أداء الحقوق اللي جاء. نعم، ولذلك قال بعض أهل العلم هم الذين يؤخرونها عن وقتها في الصحيح عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة خير يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها، يعني في نفس الوقت على وقتها، يعني شوفي على الوقت نفسه. من الأخطاء أيضا تأخير الإفطار في السنة، تعجيل إفطار الصائم متى تأكد دخول الوقت ولا يزال الناس بخير إذا عبر الفطور، بعض الناس كما ذكرت لكم تنتظر بعد ما يخلص المؤذن الأذان لنهاية الأذان وبعدين بعد كده تفطر، وكان الأولى أن تأخذ الطبق وبرجع تتأكد وتتحرك أن هذا الوقت الصحيح. من الأخطاء أيضا أن بعض الصائمين لا يفطر إلا بعد انتهاء المؤذن الأذان احتياطا، وهذا خطأ، فمتى تأكد من سماع المؤذن فعلى الصائم أن يفطر، ومن تأخر حتى نهاية الأذان فقد تنطع، اللي بينتظر نهاية الأذان فقد تنطع غلط، تنطع، ده تنطع في الدين. بيقول لي من يعني من امر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو انه ما زلنا بخير ما عجلنا الفطور الافطار، فازاي ان احنا نسيب امر النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع لما خلص المؤذن فين تعجيل الفطور؟ فقال في ذلك الامر هذا اذا انتهى لنهايه الاذان فقد تنطع وتكلف ما ليس مطالبا به بل ليس من السنه، والسنه تعجيل الفطر وتاخير السحور. من الاخطاء ايضا من الأخطاء غفلت بعض الصائمين عن الدعاء عند الفطر. أول ما الإنسان يبقى معدل اللي هي مائدة الفطور تجد الإنسان قاعد يفكر هقول حاجة هي اللي بتدي دعاء ليه هاخد ايه وهيفطر ازاي وكده، يوم ينشغل عن الدعاء فيفطر وهو ما بيعملش السنة. فغفلت الصائمين عن الدعاء عند الإفطار فمن السنة الدعاء عند الإفطار ما في ذلك الفضل العظيم الصائم من الذين لا ترد دعوتهم لك هنا لحظة لا ترد دعوتك. ولذلك هذا حديث النبي ثلاث دعوات لا ترد صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وانت مسافرة إلى نفسك ولكل المسلمين، انت أم إلى أولادك بالصلاح ولأولاد المسلمين بالصلاح، أنت صائمة ادعي عسى الله أن يتقبل دعائك. من الأدعية الواردة ما قال النبي، فقول النبي عند الإفطار الظهر الذهب الظمأ وامتدت العروق وثبت الأجر إن شاء الله كما في الحديث. من الأخطاء أيضا في الصيام انشغال بعض المصلين في العشر الأواخر في شراء الملابس والحلوى والكحك وتضييع الأوقات حتى في ليلة القدر، تلاقي ليلة القدر في الليلة دي وهم قاعدين في الأسواق ملايين الأسواق، أو قاعدين ينقشوا الكحك، أو قاعدين يحضروا الصواني، أو قاعدين يعملوا العجينة بتاعت معرفش إيه، تقول أو عليها تنظيف البيت. فتخلي كل الأشغال في الحشر في العشر الأواخر من أعداد الكعك كعك العين، ومن أعداد اللي هي الملابس، ومن البحث عن الملابس وتنظيف البيت، كل البيت بتاع السنة اللي كانت ما بتتعملش في السنة تخلع البيت كله في العشر الأواخر. سبحان الله. وفيها ليلة خير من ألف شهر، وكان الأولى إنها تعد ده كله قبل ما يدخل رمضان عشان لما تدخل رمضان تتفرغ لله. ومما يتبع انشغالهم عن القيام والتهجم على الصوم في الأسواق القضاء، رايحة فيه بدور على فستان العيد، تقضي الأسواق أسواق ساعات طويلة في التجول والشراء، وهذا أمر مؤسف في كثير المسلمين. والواجب اتباع سنة النبي إذا دخل العشر الأواخر شد المأذر وأيقظ أهله وأحيا ليلة. يعني المفروض الإنسان يبقى ليلة ده كله إيه؟ معظمه يعني هكذا كان دأب النبي والصحابة رضوان الله صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أيضا تحرك بعض المرضى من الإفطار والإصرار على وجود المشقة، يبقى مريض لكن مصر على إنه يبقى إيه؟ صائم. ولذلك خطأ، حتى هذا الخطأ إنه لم يأخذ رفع يقوله فيه رفع عنه الحرج، رخصة للمريض كما قال ربي من شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أي بنأخذ برخصة ربنا سبحانه وتعالى أعطانا. من الأخطاء انشغال بعض المصلين في الإفطار عن متابعة الأذان المغرب. بشوف أخذ بالكم أول ما يجي اسمعوا أذان المغرب حصل الهجوم، هجوم زي كنت عارفين هجوم التتار كده على الطعام والشراب. وكان الأولى اللي تاخد التمرة وتدعي وتردد الأذان، وهي دلوقتي أجرها كل الأجر ده ضيعته، كل الأجر من دعوة مستجابة من شفاعة الرسول بالأذان صلى الله عليه وسلم، ضيعت الشفاعة وضيعت الأجر الدعوة المستجابة بإيه؟ بالأكل. معناها قدامها طمرة يعني هتعوضها طمرة كثيرا يعني. ولذلك من الأخطاء أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن كما جاء في الحديث المتفق عليه، وأكون ذلك متابعة المؤذن مع وصلة الإفطار، يعني أنت بتتابعي وتوصلي وعدم الانقطاع لعدم ورود النهي عن أكل كلي، لكن وأنت بتتابعي الأذان كما يقول المؤذن. من الأخطاء عدم تعويد الصبيان والبنات الصيام بصغر السن، والمستحب تعويدهم على إيه؟ على الصيام. ينام كما يقول في ذلك ورد عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبه من العين يعني من القط، فاذا بقى مش من القط مش جايبه لها اللعبه في المسجد على طول بابا ماما ومش في ايه يا جماعه عشان تسكت، تجيب لها قط تجيب مش عارفه واللعبه مليانه بالبتاع واللعبه مليانه تقول مش عارفه وحوي داخل يعني في في آداب المسجد آداب نراعيها يعني. إنما يقول لك كانت من القطن اللعبة، الأم بتجيب البنت يعني بتجيب اللعبة للبنت كأنها اللعبة بالضبط إنها في البيت يعني. ومن الأخطاء أيضا أن هناك من يعيب على المسافر الفطر، لما يلاقي واحد مسافر يقول له فطر ليه يا شيخ ما تيتو، لكن الحرية في الفطر إذا كنت مسافرة لا تخرج عن سلاسة بالنسبة للمسافر. إذا لم يشق عليه الصيام فالصوم له، لمن قوي عليه أفضل وأن تصوموا غير لكم كما يقول ربي سبحانه وتعالى. الاثنين انشق عليه صوم او اعرض عن يبقى اعرض عن قبول الرخصه، فالفطر في حقه افضل لقوله لا يكلف ربي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه كما كان الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر كما رواه البخاري ومسلم. واما الثالثه اذا لم تتحقق المشقه يخير، ما تحقق ما عندوش مشقه ما عندوش مشقة في السفر يخير، عايز يفطر يفطر عايز يصوم يصوم، هذه رخصة. ولذلك لأن لم تتحقق المشقة فإنه يخير بين الصوم وبين الفطر. لذلك لأنه ورد عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أصوم وإن شئت فافطر، حديث صحيح رواه البخاري براحتك رخصة حتى لو كنت سليم، إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. ومن لم يعب يعني أصحاب النبي ما عبوش على بعضهم أبدا، فمنهم كان في حال السفر. ورد عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، في الحديث متفق عليه، حدش بيتكلم شوفي فترة ازاي وتروح متوشوش عليه، هي صايمة بقى فترة ازاي ما عندها صحة اليد جمل وتقعد تتكلم كده، يا بنتي رخصة يا بنتي رخصة هتاخد بيها خلاص، ما لها ملكيش ان انت بقت ايه تقولي لها افطري او صومي، هي خدت الرخصه وهي اختبت والتاني اختبت فخدت الاسم. لكن انا اقول لمن تفطر الداري. نعم انا بقول لحضرتك انا شفت الناس دول في عمر رمضان، انا شفت الناس دول في عمر يا حبيبه قلبي انا شفت الناس، معلش ما انا بقول لك على حسب قدرتك، اذا عندك قدره صومي طبعا. الواحد اللي بيتعود الصيام بيبقى بالنسبه له الامر ميسر، بالعكس عبادة وسعيد بيبقى سعيد المصايم، هي دي النقطة انك بتبقى سعيدة المصايمة ورايحة فرحانة رايحة مكان بالشكل ده فبتبقى فرحة اجتمعت مرتين. انما بعض الناس يا جماعة ما عندهمش قدرة على الصيام، ده صيام رمضان ده بالنسبة لهم مشقة شديدة لانهم بيصومش. من الاخطاء في ايضا في رمضان سرعة الغضب والسخط، تلاقي الواحد صايم تلاقي دايما يهلل ويتخالق ورفث في نهار رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصوم صوم جنة حماية، فإن كان يوم الصوم أحدهم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سبه أحد أو شتمه فليقول إني صائم، الحديث رواه البخاري ومسلم. يعني حتى لو شتم هو يعمل إيه؟ لا يرفض. وقيل ولا بد أو يراعي أن الصيام لا يكون عن الأكل والشرب فقط، لكنه يكون الصيام يشمل صيام الجوارح عن المعاصي وهو الأعظم، وصيام اللسان عن الفحش ومساوء الخلق، اللهم ارزقنا حفظ الجوارح. النقطة من الخطأ 32 من الأخطاء اللي ممكن نقع فيها إهدار الأوقات الفاضلة في نهار رمضان في متابعة المسابقات الفضائية. تيجي واحد يقول لي مين الصحابي الجليل اللي قال لي كذا كذا كذا، عشان هي بتتابع كل القنوات عشان تاخد المسابقات، طب فين وقت قراءة قرآنك؟ طفين. ولذلك كثرة متابعة المسابقات الفضائية وما صاحب ذلك من أمور فيها معاصي قد تحدث فتضيع عليك الأوقات الفاضلة من صيامك أو ذكرك أو صلاتك أو قراءة وردك من القرآن، وكان أولى أن تفعلي ذلك. ولذلك مما لا شك في أن كل هذه الأمور تضعف الإيمان، مما لا شك في أن هذه الأمور تضعف الإيمان، لذلك يضيع على الصائم أجور عظيمة فيجب اغتنامها، وكيف يستبدل المسلم ما هو أدنى ما هو خير. لذلك الواجب على المسلم الحرص على استغلال كل وقت في رمضان في طاعة الله عز وجل وقراءة القرآن وفي الذكر وفي الدعاء وفي قراءة الكتب النافعة وفي المكث في المسجد وفي حضور مجالس العلم حتى يحصل الأجر أو يحصل على الأجر. من الأخطاء أيضا في اللي هي أخطاء الصائمين تحرك بعض الصائمين الإفطار في السفر، وهذا زي ما قلت كده للأخت رخصة، فإن رخصة الإفطار في السفر قد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يبقى دي رخصة خدت بيها خلاص لا نعيب. واحدة تقول أنا فترة علاني مسافرة، خلاص ما تقولهاش لا لازم نصوم، لا أنت عندك القدرة خلاص بفضل الله عز وجل. الخطأ الذي يقع من بعد ذلك المصارعة في قراءة القرآن بلا تدبر، بل بهدف الانتهاء من الختمة بلا ترتيب. معتقد بعض الناس تبص تلاقيها ابتدت خلصت من غير ترتيب من غير تجويد، تقرأ القرآن من غير تجويد، ولذلك هو على خطر عظيم، لأن القرآن أنزله ربي في هذا الشهر وقال على رسول صلى الله عليه وسلم وقال: ورتل القرآن ترتيلا. فالواجب الترتيل في القراءة والتأني وتدبر المعاني، وذلك هو الأولى. النقطة أو الخطأ الذي يلي ذلك إضاعة سنة الاعتكاف. إيه اللي بيحصل بالاعتكاف على قراءة الفهم الأمر ده؟ هنا بالنسبة إضاعة سنة الاعتكاف مع القدرة عليها بالرغم من حصول الكثير على مثلا ممكن يكون عنده أجازة، في لأنهم يعني بعض الناس لا تطيق أنها تعتكف ولا يؤدي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم للرجال وحتى للنساء، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف نعم حتى للنساء، لو إن أذن لها الزوج، لو أذن لها الزوج مكان آمن، مكان آمن، مكان مش هتتحرك فيه، مش تختلط فيه برجال، مش هيبقى فيه تضييع للأوقات، تعتكف. تعتكف إذا كان هناك المكان آمن، وهتدخل فعلا وتعمل خباء وتدخل كده وتبقى في المسجد، وطبعا الاعتكاف في المسجد. وهي لا لا لا معقوله زوجات الرسول، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد. انا ما جاش في بالي ان يعني انا مرتبط في دماغي ان الاعتكاف ابدا ابدا ابدا. اذا بعض النساء بتعتكف بس مش حاطه في بالي. لا لا لا الاعتكاف بالرجال والنساء، بس لابد ان يكون هناك اداب تعرف اداب الاعتكاف. ان شاء الله بتسع الوقت النهارده هنتكلم فيه. بتبات في المسجد بده جهاد، جهاد شديد، جهاد شديد. وبعض بيعتكف اعتكاف البعض بيعتكف مثلا يدخل من صلاة المغرب لحد صلاة الشروق، يعتكف الفترة دي ينويها الاعتكاف الفترة دي. لكن الاعتكاف العشر باعتكاف ما فيش خروج، في اداب ما فيش خروج ابدا ابدا. ما تروحش بيته، ما يروحش بيته الا كان بيروح مثلا ما فيش مكان الاغتسال الا عشان التنظافة، يشتري شيء. لكن عشان الامور زيك اداب الاعتكاف انا هقولها لكم، هذكرها لكم ان شاء الله باذن الله، لازم نعرفها برضه. يعني من ضمن من الاخطاء تحرك بعض الصائمين من هنا اللي هي حلق الشعر او قص الاظافر او نطف الابط او حلق العانه في نهار رمضان بحجه ان ذلك يفسد الصيام. تقولي لو اخذت حاجه من شعري يفسد الصيام؟ لا لا يفسد الصيام، والصحيح ان كل ذلك لا يفطر الصائم ولا يفسد صومه، وهذا من السنه المستحبه عشان النظافه. من الأخطاء أيضا تحرك بعض الصائمين من بلع الريق في نهار رمضان، وصاحب ذلك من كثرة البسط، يبقى دايما عشان ما يبلعش ريقه دايما كثير البسط ظنا أن ذلك يفسد صومه، وهذا يتأذى به المسلمين، منظر الذي يأذى به المسلمين أكثر. والصحة أنه لا بأس أن هو إيه في بلع الريق، ليس في ذلك شيء. يعني من الأخطاء المبالغة في التمضمض والاستنشاق في نهار رمضان بلا حاجة، بل طول النهار يروح يتمضمض كل شوية، لكن هو يتمضمض يستنشق بس بإيه كل شيء وحجة شدة الحر. ويقول هنا ابن عثيمين رحمه الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبل الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا دليل أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي نزول الماء في جوفه فيفسد إيه صيامه. من الأخطاء أيضا تحرك بعض مرضى الرغم من استعمال بخاخة خوفا من الفساد، لأن البخاخة تجوز لإيه الحمد لله نعم لمرضى المورى. هنا يقول برضو في أهل العلم: استعمال هذا البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك أن البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل القصبات الهوائية فتفتح لما فيها من خصية وتنفس الإنسان تنفسا عادي، فليس في ذلك معنى الأكل والشرب، إذن له أن يأخذ في نهار رمضان. برضو من الأخطاء تحرك بعض الصائمين أن يضع القطرة تشددا على نفسه أو قطرة الأذن ظنا أو إنه ده هيفسد صومه، لكن ممكن يحط قطرة العين، ممكن يحطه في أذنه لو بيتعالج، هذا أيضا لا يفسد صومه. لكن الانف لا، لان الانف باب الاستنشاق. نعم. والابر ياخذ الابر، كل الابر حتى ابره البيتم، لانها ليست في بعض الاراء لانها ليست بمعنى الاكل والشرب، لكن مثلا الدم، الدم يعني يعتبر يعني سبحان الله، او اللي هو المحاليل اللي بياخدوها دي الجلوكوز وكده. من الاخطاء ايضا تحرك من وضع قطره العين او قطره الاذن، وهذه النقطه الاربعين كما ذكرت لكم. طيب هنا من الامور التي لا تفطر، انا عايز اقولها لكم دلوقتي كده تتعلق بالسالب، الاقراص العلاجيه التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحه الصدريه، نسال الله العفو والعافيه. يعني لو حط مريض القن القرص اللي تحت لسانه، لما سئل اهل العلم في ذلك عن استعمال الحبه تحت اللسان، ان الاسئله دي بنات مهمه جدا جدا، لما استخدمت الحبه التي تحت اللسان لامراض القلب، حيث ان المريض يستطيع ان يصوم بنصيحه الطبيب، ولكن ربما قبل الافطار بدقائق ياتيه ازمه، يجي له ازمه شديده، يعمل ايه؟ ماذا عليه؟ جواب السؤال ده، الحبه تحت اللسان تفطر، لانها اذا ذهب طعمها في الحلق عمدا، بعض الحبات بتدوب ويخرج منها طعم في الحلق بتفطر كما جاء في الكتاب. قال لك بقى بالنسبه للامر ده من كتاب الفتاوى، ما هنا في اللي هي الفتاوى الاشياء التي تفطر منها كلها، ولا معروفه شو لها كلها تفطير منها الانسولين ده كلها. طيب ماشي، انتظري قليلا. الحبه تحت اللسان تفطر لانه يذوب طعمها في الحلق اذا كان كده، وقيل ان من اللي هي المفطرات هنا بالنسبه، حتى بالنسبه للامر ده يمكن قال لك ايه، اما الحبه التي لا يعني مجرد انها توضع للازمه فقط لكنها طعمها ما بيدوبش في الحلق، قال لك ان دي بقى ايه؟ جائزه، لانه لا يدخل منها شيء الى الجوف، بل تمتص في الفم، وعلى هذا فليست مفطره. قال لك في الراي ده. فرع تاني قال لك الاقراص التي توضع تحت اللسان، الاقراص اللي توضع تحت اللسان، هنقول هو ده اللي عايزين نركز على النقطه دي. قال لك هي اقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الازمات القلبيه، وهي تمتص مباشره بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم الى القلب فتوقف الازمه. حكمها هذه الاقراص لا تفطر. هذه الاقراص لا تفطر لانه لا يدخل من شيء الى الجوف. مساله ثالثه، قال لك الاقراص التي توضع تحت اللسان، وهي اقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الازمات ونحوها، توضع تحت اللسان للتداوي إما لعلاج الأزمات القلبية أو غيرها، هذه الأقراص تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، وأحملها بدم، ولذلك لا يدخل منها في الجوف شيء. وهذه زي بالضبط قالك هذه الأقراص، قالك هذه الأقراص لا يدخل الجوف شيء من هذه الأقراص. هل هذه الأقراص تفسد الصوم زي لاصقات النيكوتين؟ قالك سعر الامتعان عن التدخين، هل هنا زي ما ذكرت لكم إن هذه المسائل فيها تفريعات كتير، وان الامر فعلا اذا كانت هذه الاقراص لا تذوب توصلش للمعده، يبقى في الحاله دي هذه الاقراص. قال لك ايه؟ رجح شيخ الاسلام ابن تيميه هذه المساله نزليه. قال لك فيها ايه؟ قال لك ان هذه كلها لا تفطر، قال لك كل الاقراص دي لا تفطر بساعة. فان الازهر ان الصائم لا يفطر بالكحل والحقنه وملاوبها وهما يعني. قال لك الامر ده اذا الدواء، وصول الدواء الى الجوف، قال الذي يفطر انك تاخذ الطعام الشيء ويدخل فيه. ومعلوم ان النص بالاجماع اثبت ان الفطر بالاكل والشرب والجماعه والحيض، وليس كذلك لا بالكحل والحقنه ولا بالمداواه. ثم قال والممنوع منه انه انما يصل الذي الى المعده فيستحيل دما، اللي يصل الى المعده وتحول بعد كده لدم، هو ده الشيء الذي ايه؟ تفطر. هذه النقطه الثانيه. ومثل ذلك في وقتنا الحالي الإبر غير المغذية، مثل إبر الأنسولين وغيرها من الإبر غير المغذية تجري على هذا الخلاف، والذي يفتي به كثيرا من مشايخنا أنها لا تفطر. ده السؤال بتاع حضرتك، أنها لا تفطر. إبر الأنسولين قال لك أنها لا تفطر، ومن أبرز من يفتي بذلك شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن هذه الإبر غير مغذية فلا تفطر، تفطر الصائم لأنها ليست أكلا ولا شربا، وهذا سعة. وبناء على هذا التقرير نقول أن استخدام الدواء من غير طريق الفم والأنف إنما يكون على القول الصحيح أنه لا يفطر الصائم، وعلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يفطر الصائم أيضا. وبناء على ذلك فإن استخدام هذه الأقراص تحت لسان هذا الملخص هي في معنى التداوي عن غير طريق الفم والأنف، ونعني بالتداوي عن طريق الفم بأنها يبتلع ذلك الدواء عن طريق، يعني بيمص كده بيدخل عن طريق الفم أو اللي يستخدمه عن طريق الأنف. هنا ملخص الأمر يا جماعة عشان بس من يعني نعتبر بهذه الأمور التي لا تعتبر من المفطرات كالتالي: أولها قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو بخاخ الأنف إذا اكتنبت ما نفذ منها إلى الحلق. قالك لا تعتبر من الإفطار، قالك لا تعتبر، قالك إذا اعتبرنا أنها مدعو. فيبقى نبعد شوية عن إيه الاستن عن هذه الأقراص العلاجية، ده الملخص. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اكتنبت ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا تفطر. الأقراص العلاجية إذا ما بلعتهاش لا تفطر. ما يدخل المهبل، بعض الناس بتستخدم لبوس في المهبل أو أحيانا تسأل على الكشف في رمضان، أو غسول المهبل أو منظار المهبل أو إدخال المنظار أو وضع اللولب أو نحمهما إلى الرحم لا تفطر. ما يدخل كما ذكرت لو ما يدخل مجرى في مجرى البول للذكر والأنثى من منظار أو دواء أو أسطرة أو محلول لغسيل المثانة لا يفطر. حفر الدرس أو قلع الدرس يعني اللي هو أو تنظيف الأسنان أو فرشاة الأسنان إذا اكتنبت ابتلاع ما نفذ منها إلى الحلق لا تفطر. المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج المضادي للفم إذا اكتنبت ابتلاع ما ينفذ منها إلى الحلق لا تفطر. غاز الأكسجين وغاز التخدير ما لم يعط المريض سوائل مغذية، يعني لو إن الإنسان بياخد بينج مثلا لا. أما ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد يعني كالدهون والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية، لصقة تعالج الصداع مثلا أو لصقة اللي هي الروماتيزم أو مواد كيميائية لا تفطر. إدخال المنظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء نسأل الله العفو والعافية أو إجراء عملية جراحية على ذلك لا يفطر. أخذ عينات من الكبد، شوفي كلها ساعة ازاي في الأمر يا جماعة، الحمد لله. أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محلول لا تفطر. دخول أي أداة أو أي مواد علاجية إلى الدماغ أو نخاع الشوكي كل هذه الأمور لا تفطر. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العفو والعافية. اللهم عافنا واعفو عنا يا رب العالمين. طيب برضو ما زلنا كده وإحنا بنقول طيب زينا هذه الأمور لا ابدا ابدا. لو انا توضعت وقلمت اظافري ها تخدمي دلوقتي الان؟ طب خيرا ان شاء الله. طيب خيرا، نعم اللي بتتوضع وبعد ما بتتوضع بتقلم اظافرها يا جماعه لا تعيد وضوءها ابدا، لا تعيد الوضوء، لا ينقض الوضوء. نعم سؤال. المفروض بتأمني، المفروض بتأمني على دعاء الإمام، لكن لو انتهيتي من الدعاء ودعت الإمام ودعيت في نفسك بأدية ما زلت تدعي ادعي ما شاء الله أن تدعي. يعني هل هنا سؤال في رمضان، هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه؟ الطيب الذي ليس له جرم يعني يدخل إلى الأنف هذه لا تفطر. أما البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشق يعني زي العود استنشقتي كده حتى وصل الجوف هذا الذي يفطر بقول العلماء. طيب ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟ المرأة على بيتها وتستخدم روائح عطرية، هذا الأمر لا بأس أن يستعمله في نهار رمضان، أن يستنشق وأن يستنشق إلا البخور، ليستنشق إلا البخور فإنه لا يستنشقه. سؤال. نعم. هنا بالنسبة للأسئلة، إذا استخدمت المرأة الدهون وهي صائمة هل عليها شيء؟ يعني حطت ماسكات على وشها ولا ليس عليها شيء؟ ليس على المرأة إذا استعملت الدهون في وجهها أو في غير ذلك ما يحملها على الفطر. ما حكم استخدام أدوات المكياج والطيب والسواك والروج والكلام ده كله في رمضان في بيتها؟ طبعا في بيتها لزوجها، طالما مش هيصل حاجة فيها إلى جوفها. ما هو اللي لو هي حطت الروج وعملت لسانها كده خلاص هي مش هتضمن يا بيتي، مش هتضمن، لأن هي حتى هي بقول لك هو إلا أنه ما يعني هو الشيخ بيقول إذا ضمنت إن هي ما تدخلش حاجة بجوفها، هي مين تضمن إن هي حاطة الروج؟ لأنه هي مجرد ما بتحط بتقعد فترة وبتتكلم وبيروح مع ريقها، طب ما هي بتبلع. فيعني يعني ما جاتش على الوقت اللي هو بالنهار ده، ما جاتش عليه مش كده ولا بالنهار ولا أي وقت. طيب واحدة مثلا على سبيل المثال، امرأة كانت معها قطعة بلاستيك صغيرة تنقش بها أسنانها أو عود سواك بسيط فشرقت وبلعته، ما الحكم؟ تفطر؟ لا، لا تفطر بها، لأنه من شرط إفساد الصمت الأول المفترض أن يكون ذلك بعلم وذكر وإرادة. طب يا مولين اللي بيقرأت ضوافره، واللي بيقرأت ضوافره بيأكلها ده فاطر، اللي بيأكل اللي بيعمل كده ضوافره بيأكلها لأنه دخل بإرادته، لأن الذي يفطر يفطر بتناول المفطرات أن يكون بعلم وذكر وإرادة، وضد العلم الجاهل، فلو أكل الصائم أو شرب جاهلا ليس عليه في ذلك إيه شيء أيضا. طيب بالنسبة برضو اللي هي بنتلي اللي هي في، ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ هل لما الإنسان يخرج منه دم يفسد صوم أو يفسد صوم؟ الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، وقيل في رأي آخر لا يفسد، لكن قيل الأحوط أن الإنسان ما يعملش الحجامة هو إيه؟ صائم. لذلك يعني جمع الحديث أفطر الحاجم والإيه؟ والمحجوم. ولذلك هنا لما بيسأل في أمر قولي أفطر الحاجم والمحجوم هل هو حديث صحيح؟ قال هذا الحديث صحيح، صحه الإمام أحمد، ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره يعني عمل حجامة غير أفطر، وإذا حجمه غيره أفطر، وذلك أن حجمه فيها حاجم وإيه ومحجوم. قال لي في رأي تاني العكس، لكن الأولى للإنسان إيه عشانها ممكن لما تضعف. ولا أبدا هنا يعني بالنسبة لأخذ اللي هي فعشان كده هو بيقول لك هو الأخذ بيه يعني الأحوط حتى لا يكون من باب الضعف يعني لأيه إن هو، لكن هو في رأيي قال لك إن هو لا يفطر، لا يفطر. إذا جرح الصائم ونزف دمه هل يفطر؟ أن لا يؤثر على الصيام شيئا. هل يبطل الصوم بالرعاف؟ يعني نزف الواحد من مناخيره؟ لا، لا يبطل، لا يبطل الصوم خروج ذلك لأنه بغير القصد. هل التبرع بالدم يفسد الصوم؟ إذا أخذ منه شيء أو أخذ منه شيء للتشخيص، يعني إذا أخذ الإنسان شيء من الدم قليلا لا يؤثر في بدنه ضعفا فإنه لا يفطر، سواء أخذ للتحليل أو لشخص آخر يعني. أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر لذلك، قياسا على الحجامة. الحجامة الأولى يعني سئلة هل سحب الدم بكثرة يؤثر على إفطار الصائم؟ سحب الدم بكثرة إذا كان زي ما قال كده يؤذي أو يؤدي إلى ما تؤدي به الحجامة، ضعف البدن واحتياجه للغذاء، حكمه حكم الحجامة. وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثلا تجرح الرجل أو كذا فلا يفسد صومه. برضو هنا بالنسبة هل يجوز للصائم أن يسحب دمه في مستشفى أو غير مستشفى، يعني ياخد دم للتحليل يعني للاختبار للتحليل؟ قال في ذلك لا بأس به ولا حرج، أما إذا كان كثيرا يؤثر عليه فالأولى أن هو إيه؟ إذا كان هيضره هذا الأمر، إذا كان هيضره أن هو إذا قلع الدرس وخرج منه دم كثيرا محو الصوم. إذا جرح الصائم أو قلع درسه وخرج منه دم صوم صحيح سواء كان الدم الذي خرج قليلا أو كثيرا. ليس على وبناء كمان عليه وحقنة البنج الذي يأخذها الإيه؟ اللي بيخلع يعني عند خلع الدرس. هل يجوز للمرأة استخدام حبوب الحيض في رمضان أم لا؟ لا، هو بيقول الرب ربه يعني قال الذي أرى أن المرأة لا تستخدم هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غير رمضان، لأنه ثبت عندي من تقارير الأطباء وسؤالهم أنها مضرة جدا على المرأة وعلى الرحم وعلى الأعصاب والدم وكل شيء في مضرة منهي عنه القول النبي لا ضرر ولا ضرار. يعني هو ممكن تاخده لكن هو في ضرر يبقى الأولى لا ضرر ولا ضرار. سألت الدكتور يا دكتورة وقال لها ماشي خلاص حر. طيب سؤال آخر بالنسبة للنساء، ما حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم وبعد الصيام بثمانية أيام جاءت في وقتها؟ ما حكم الأيام التي لم تصلي فيها وإذا تناولت ما يمنع الحيض فلم ينزل فهل تصوم؟ بعض النساء بتاخد الحبوب عين تتوقف شوية بعد ترجع يجيلها الدم، يعني بتعمل إيه بقى؟ هقول إيه بقى؟ ألا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض، لأن الحيض دم متى وجد وجد في الحكمة، وإذا تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع العلة. قال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فمتى وجد هذا الأذى ثبتت الحكمة تبطل، ومتى لم يوجد لم يثبت اللي هي الحكمة يبقى تقوم بأداء اللي هي هينزل. هي دلوقتي كان ناس تجد الحيض بقى شاف الدم خلاص، لو هي أخذت ونزل دي بقى هو كان برضو في رأي آخر بيقول إيه بقى، بيقول إذا كان الدم وقت الحيض حيض وقت الحيض حيض يعني بيقول لك ليه لو نقط دم بس وقت الحيض طلع هذه الحبوب وتترك الحيض. هي بالنسبة للأمر بيقول لك إن هو طالما وقت الحيض القدرة والصفرة وقت الحيض من الحيض، فالأمر فيه عشان كده اللي بياخد الحبوب في العمرة وكذا بتبقى أمر مشقة شديد، تفضل طول الحيض مسكينة تبتدي ينقط عليها أو تبقى مش عارفة هي طاهر ولا غير طاهر. وكان الأولى إن في رخصة، يعني في رخصة يا جماعة، حتى الواحدة في سبحان الله بتعبت بتبقى هناك وجيلها الحيض بتنتظر حتى وقت الحيض، لأن لما بتاخد الحبوب بتطول الفترة جدا، لما بتسيب نفسها بتبقى فترة حيضها هو 5 أيام تطول 5 أيام بعد كده بتأدي عملتها بمستمتاع شديد، لكن بتفضل ال5 أيام وال10 أيام اللي هي أعدام وهي بتنقط ولا عارفة هي طاهر أو في طهر ولا في إيه في حيض. هو والرأي الثاني بيقول لك اي دم هينزل في وقت الحيض في الرأي الثاني كان عثمان اكل حيض ده نازل في دم الحيض زي ما كل حاجه انت حتى لو نقط انت منع حاجه وهي عايزه تنزل وتنزل دم الدم ده ليه ده وقتها فهو قال كده تترك هذه. هو في قراءه لو فات وقبل ذلك قال لها هل هي تترك هذا ويبقى في دم الحيض ايه حيض، وعشان كده المساله دي فيها خلاف شديد. البعض بيقولهم كده الرأي ده إنهم اعتبروها استحاضة وبيبقى الأمر شديد جدا جدا فبتبقي خايفة. نعم هو الأولى كده إن هو نعم. طيب يا بنات عشان الوقت خلاص خلص هنختم بقى نختم دلوقتي. مين هيختم؟ فين رجاء؟ في أسئلة كتير. من افطرت رمضان بسبب الحمد ثم لم تتمكن من القضاء اتفضلي حضرتك هي فين نزلت بنتها ان شاء الله عليك خليها. طيب من افطرت رمضان بسبب الحمد ثم لم تتمكن من القضاء هذا رمضان تقول انه ترضع خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تقضي رمضان إذا هي فترة زي كل الناس الصايمين. لا لا لا لا لا ما تطلعش. لا لا لا ليس علي إلا القضاء، ليس علي إلا القضاء. وهي بترضع بترضع خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ملاش ما إيه يعني مش تصوم وتكفر على. لا لا لا لا، من أفطرت رمضان بسبب الحمل ثم لم تتمكن من القضاء وهذا في هذا رمضان تقول أنها ترضع، يبقى في الحالة دي تنتظر أول ما تبتدي تتمكن وليس لها وعليها القضاء. وعليها القضاء في صوم النافلة التردد في إكمال الصوم أو الفطر بسبب التعب هل ينقص الصيام؟ ده الصيام يحتاج إلى عقد النية، فعملية التردد ده غير صحيح، يفسد الصيام. لذلك هنا المفروض اننا نتكلم في امر النيه في الصيام، امر النيه في الصيام انها لا يكون فيها تردد. ما هو الوقت الذي يدعي فيه هو الصائم؟ هو بيفطر طول الصيام طول اليوم من صلاه الفجر لصلاه المغرب طول اليوم، وكمان وقت الايه الافطار له دعوه لا ترد اللي هي وقت الافطار، لكن ايضا والصائم. امرأة تأخذ حبوب منع الحمل رغم ان زوجها يريد منعها الحمل، وذلك لانها تقول ان زوجها دخل بسيط، والسبب الثاني أنها تأخذ علاج للقلب. اللي يكون ذلك بأمر الطبيب أنه الذي يمنعها من الحمل، هذا الأمر يرجع إلى الطبيب وطبيب حاذق أن فعلا المرض بتاعها يمنعها أنها تحمل، أنها يكون تهلك عليها هلك عليها. يبقى الطبيب أيوة وكل المضمضة أكثر مرة من شدة الحر في نهار رمضان هل يجوز؟ مش إحنا قلنا الأمر ده يا بناتي أن إحنا ما نغاليش في الأمر ده، لأنه ممكن ينزل حاجة فينا. القراءة من المصحف مع الإمام هل يجوز؟ قراءة مع المصحف مع الإمام الأولى الخشوع والإنصات الإمام، وذلك أولى لأن كده بتاخدي كم سنة وانت حقا يدك اليمنى على يدك اليسرى وانت منصطة للإمام، لكن ده مبقاش فيه إنصات الإمام على فكرة، بيبقى فيه بتتبع معنيك بس، لكن انت لو انت سبحان الله منصطة الإمام هيكون الأمر أفضل بأقوال العلماء. القراءة مع الإمام في سري لا أراجع ما أحفظ، بس ما يرتفعش صوتك، تتخذ الظهر. ايوه هو يقول لي بس يعني بيخشى عليها، بس هي امي اصلا بيبقى في بيرفض منع الحمل فبيكملوها. قصدك في رمضان؟ طول منع الحمل ما انا عارفه منع الحمل عشان صوم رمضان كله. تستاذني يعني كمان باب البر يعني انتوا عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ هم عايزين ما يستاذنوش، انتوا عايزين تلوموا امان الامر الواقع، لان وتستأذنوا يا بنتي بقول العلماء فعلا تستأذنوا مش هيرضى خلاص. القراءة مع الإمام في سرية هل يجوز؟ مع أن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هو الأولى الإنصات، لكن الإنسان اللي بيكون حافظ بيبقى حاسس، بتعرفين هو إيه؟ هو منصت ولسانه بيتحرك وقلبه بيتحرك، ده اللي بيبقى معاه القرآن بيبقى حسيس أخرى، وعشان كده اللهم منا علينا بالقرآن. عشان كده بقول لكم قبل ما يدخل الإمام اقرأ الجزء اللي هيقرأه الإمام، لو أنت مش حافظة اقرأ الجزء، لو أنت حافظة يبقى فضل من الله عليك ونعمة. عند الركوع تلتفت عن القبلة لطلع المصحف على اليمين على المقعد خلفها، يا دي خرجت من الصلاة. عند الركوع تلتفت عن القبلة لطلع المصحف على المقعد خلفها، دي خرجت من الصلاة بالمرة، دي خرجت تماما. اللي التفتت خلفا كده عشان طلع المصحف خلفها هي كده خرجت من الصلاة، يبقى المفروض تكبر تكبيرة الإحرام مثلا مرة ثانية، لكن لو بس كانت يمين أو يسار لكن التفتت خلف بعدين. للأسف كل اللي قاعدين على الكراسي يلتفتوا ويدخل كل واحدة منهم صلاتها وصلاتها السابقة باطلة. عند السجود كل مرة تفرش طرحتها الصغيرة لتسجد عليه، هو الأولى أنا تفعل ذلك اللي هي لا تكف ثوبا، لا تكف ثوبا يعني، إلا إذا كان الأمر مضطر لأنها على حسية أو الأرض بتأذيها وكذا. هل قبل أن يضع الطمر في فمه أم بعد وضعه؟ أقول لك كنت بتحط الطمر في فمه كده، ادعي عند الفطر، أعمل مقرأة في رمضان ويجلس فيه أخوات حافظات وأخوات أميات، وفي آخر الشهر نختم فأنا أروهم يؤمنون على دعائي، بل هذا يجوز كيف يكون؟ أنت تقرأ القرآن، قرأت القرآن في بعد وتدعي. هل أخت معها وكيف تكون طريقة القراءة؟ هل كل أخت؟ لا كل أخت مفردها لا أبدا، هذه هي البدعة، هذه هي البدعة. السنة إن أنت قاعدة يبقى تعلميهم، أو كل واحدة تقرأ اللي هي الختمة تقرأ مثلا ربع، اللي هي اللي لسه بتتعلم يبقى تعلميها ولو آية، وأنا أخطأ الآية دي كذا كذا كذا، يبقى خلت وبعدين تكملوا الحلقة، يبقى المفروض أصبحت حلقة تعليم للقرآن، لأنه جائز في رمضان تعلم وتعليم. بيعملوا إيه بقى؟ عاملين ايه؟ اول يوم هناخد 3 اجزاء، هناخد الربع يفضلوا كده لغايه ما يختموا 3 اجزاء، يعني كل واحده تقول ربع مثلا ساعه او كل واحده صفحه لغايه ما يخلص. طيب بس مش كلهم بيسمعوا ولا لا؟ بيسمعوا بس يعني زي حضرتك بتقولي تلقي، لا كل واحده بتقول ربع يعني مراجعه، مش تحفيز او حاجه جديده عليه، يعني احنا هناخد هم بس هم ياخدوا الختمه دي كنوع من التثبيت او المراجعه وقراءه القران. كل واحده تسمع ربع، كل واحده تسمع ربع، يبقى هم كده. طب ماشي، في حلقه قران، لكن الفكره ان الاولى ان الاخت اللي يكون ماسكه الحلقه تكون مجيده للتلاوه علشان تستخدمها من باب التعليم. يبقى نخرج عن اي بدعه، باب التصليح، باب التصليح، نخرج عن هذه البدعة، يبقى كده تقوم تصلحي لها، يبقى من باب البدعة. ممكن يدخل فيها تفسير أو يدخل فيها تفسير، يبقى الأولى ذلك، الأولى ذلك. السؤال آخر، فين جات لو هي بتعلمهم؟ طيب جميل، بتعلمهم أميات خلاص ممكن. طب فين اللي هتختم يا بنتي؟ ما انا بنادي عليهم مش بيطلعوا. يا همة بيراجعوا؟ انا مش هختم القرآن كله يا بنات، انا هختم صح. عايزة بعد الصلاة؟ طيب ما تقول، انا قلت الوقت ده ايوه الاخت اللي بتقول في يعني صامت رمضان في شهر رمضان، كانت هناك أيام لم أصوم فيها لأنها أيام الحظ، ولم أصوم بعد شهر رمضان، وكنت أعلم أنني يجب أن أصوم ولم أصوم، وأريد أن أكفر عن ذنبي، طلعي كفارة يعني إطعام عن كل يوم فطرتين، وأقضي بقى الأيام، لازم تقضي الأيام، ليس لك إلا القضاء، ولأنك أنت بالشكل ده ما كانش عندك أي عذر. عند في بعض اراء وبعض اقوال العلماء يبقى المفروض ان انت تتقري على ايه هذا التقصير او هذا التاخير. امي من فضلك، امي نعم بتقول لحضرتك في واحده ثانيه هتختم هي جايه في الطريق، فعايزين يبقوا مع بعض يعني. طب يعني بعد المغرب ولا بعد الظهر؟ لا بعد الظهر. طيب حاضر. يا خبر ابيض، في سؤال شديد جدا يا بنات. واحده بتقول امراه تبلغ من العمر 50 عاما وكانت مصلحه، قالت 53 عام، ويوجد قريب لها وهو في صغر كانت بتربيه وتحضر له الاكل، والان عنده 38 سنه، هل يجوز لهذه المراه ان تمكس عند هذا الشاب في بيته لوحدهما؟ على حد قولها انها مثل امه، مفيش حاجه اسمها مثل امه، وأنها قامت بتربيته، مش حاجة اسمها قامت بتربيته يبقى محرم، وأمه مثل أختها، مش حاجة اسمها أمه مثل أختها يبقى هو ابنها، إلا فيش حاجة اسمها كده، لأنها متربية معاها في نفس البيت منذ الصغر، هي رضعته؟ لو رضعته، لكن تقعد لوحدها معاه في بيت واحد، يعني ده في أين دي؟ أين دي المه؟ أين لا يحل المرأة؟ حل الرجل أن يخلو بامرأة من غير محرم؟ فين كلام ربي يا جماعة؟ فين كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الخوف من الله؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، يزيدنا علمنا ونلحقنا بالصالحين. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الفتوى دي شديدة جدا، بلغوا صاحب الفتوى دي إنها لا يجوز أن تفعل ذلك، لأن ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولو هي كبيرة هو صغير. يعني لو ما كانش معاكي حد في البيت وأنت بيجيلك أي عمل من العمال ما تغلقيش الباب، استعيري جارتك او بنت جارتك، او خلي البوابه تطلع معاكي، او تسيب الباب مفتوح، او سيب الباب مفتوح وقعدي عند الباب. قعدي عند الباب بره، ده الشرع يا جماعه، ده جمال الشرع، عشان تقي نفسك الشبهات، انت افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خرج سبحان الله في وسط الزقه ومر عليه طبعا كان في غطاء وراح سبحان الله يكون الصحابه لانه يعلم ان الشيطان بيجري من الانسان فين. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي عشان ما تقولش لهم شيء. احنا مش ممكن نكون قربنا افضل من كل الصحابه ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. فانت تبي ان كان فانت عماده انت تبي اركب. نعم في فتوى سنوات الصيام ما زلنا برضه فتاوى الصيام ان شاء الله بنتكلم باذن الله. مامي واحده بتقول هو الاسانسير لو هي راكبه الاسانسير مع واحد حتى الاسانسير نعم حتى الاسانسير يعني حتى لو راكبه الاسانسير اياكي ما هتقفل اياكي لان الامر ده والله ما خطير. انا بقول الايات دي ايات سبحان الله احنا النبي صلى الله عليه وسلم تذكرني في بعض الصور لما سبحان الله تيجي بعض دلوقتي حتى على الفيسبوك يقول لك مثلا راكبه واحد الاسانسير وداخل معاها شاب وجايبين عشان تطلعي محض راجل من البداية وانت طلع وراجل طلع اتفضل حضرتك وانا هتركب على كده اتفضل حضرتك وانا هتركب على كده. لكن عشان تطلعي وقف الاسانسير وتعالي الاسانسير بالاثنين اطفى النور. يعني واحدة كانت بتقول لي اللهم لك الحمد اطفى النور وكنت الحمد لله. هي بتقول ده بتقولي ايه بقى كمان انا كنت طلع لقيت ربين في الاسانسير فبتقول ما رضيتش اطلع بنت من قالت ما رضيتش يعني قلت لها اتفضل حضرتك اتفضل وانا هاخده بعد كده وخليته بعد كده. بتقولي تصوري طفى النور. تخيلي لما طفى النور عليا في الاسانسير تقدر تقولي ايه؟ عايز اسجد لله شكرا اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد. لو طفى عليا والاثنين داخلين معايا لا ليس من محارمي. فالامر يعني ناخد الامر بالشرع نرجع للشرع لان الشرع كله جميل. احنا ليه دايما الشرع اللي بالنسبه لنا ثقل؟ والله ما ثقل والله ما عنايه والله ان الشرع حفظ يا جماعه. طب ساعات يومي بعمل الاسانسير نفسه هو يعني هو بيبقى قاعد في السكيورتي بتاع الاسانسير هتقول له يعني اعمل الاسانسير يعني امي يعني مامي اه ماشي اه الراجل اللي هو بتاع اللي هو العامل في المستشفيات وكده ما فيش اي حد ابدا الدنيا برده والبتاع والنور راح برده. ما هي انت هتعملي ايه؟ انتظري لما حد يجي معاكي انتظري ما تستعجليش. ده هي عايز ترجع ولو انا بقول كده لو اللي معايا برده هتبقى ست يعني هم معلش بس قوه اه يعني ما في يعني معاكي حد يعني اه جزاكم الله خير يا بناتي وخلاص البنات مش عايزين بس اشوف ورقه الامتحان. سبحان الله. في سؤال بس